أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وموعدنا الليلة مع استكمال درس الأسماء الحسنى، حيث قضينا في الشهر الماضي درسين في العقيدة الطحاوية شرح الاعتقاد، فكان ينبغي أن نعوض درس الأسماء الحسنى هذه الليلة خاصة وقد أخذنا أجازة مرضية في الأسبوع الماضي، كان ينبغي أن تكون كذلك في شرح الأسماء الحسنى حتى نوفي درس الأسماء الحسنى حتى نوفيه شيئا من حقه من الوقت فقط لا أكثر ولا أقل، فلا بد أن نعود إليه الليلة لنستأنف لنستكمل ما بدأناه في المرة الماضية. والمتذكر معنا الناس الذين يذكرون يعني الأسماء الحسنى ويهتمون بمعرفة الرب سبحانه وتعالى قد علموا أننا قد بدأنا باسمه سبحانه وتعالى المحسن، وذكرنا ما يتعلق بهذا الاسم المشرف في كلام الإمام القرطبي ونستكمله اليوم. وقفنا على معنى الإحسان وما ينبغي أن يكون حظ المرء منه، وفي أثناء ذلك ذكرنا حديثين اللذين ورد فيهما الاسم المشرف المحسن، يعني حتى يدل ذلك على التوقيف الذي ورد به الاسم. قبل الحديث الأول وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكمتم فعدلوا وإذا قلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب الإحسان. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني وقد ورد في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتين، أنه قال إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. هذا ما ورد في هذا الاسم المشرف. حكمتم فعدلوا وإذا قلتم فأحسنوا إن الله محسن يحب الإحسان، والثاني إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان. وهذان الحديثان هما اللذان يبينان ورود الإسم الاسم في السنة المشرفة. نعود هذه الليلة إلى منهجنا الذي نسير عليه في دراسة الأسماء الحسنى، وهو تتبع هذا الاسم المشرف في القرآن الكريم، ثم شرح المواضع بعد إحصاء المواضع التي ورد فيها الاسم، نعطي كل مجموعة من هذه المواضع عنوانا يليق بها وتدل عليه، ثم بعد ذلك بعد هذا الشرح الإجمالي يكون بعد هذا النظر الإجمالي في الآيات يكون الشرح التفصيلي لبعض الآيات التي تبين هذه المعاني الجميلة في كلام الله. مشكلة حد انتهى؟ إخواننا اللي هم نايمين على روحهم دول قاعدين مربعين، واللي قاعد عن كده واللي قاعد كده واللي قاعد. المطالع لهذه الآيات الكلمات التي ورد فيها الإحسان في كلام الله تعالى يرى هذا الجمال عن الله تعالى، فيرى أول ما يرى أن المولى سبحانه وتعالى جل وعلا في كل شيء أحسن سبحانه وتعالى فيه. بل معنى الآية الأول يعني العنوان الأول الذي تندرج تحته هذه الآيات التي سنسوق بعضها إن شاء الله تعالى، أن كل شيء من الله تعالى فهو على الإحسان، بل هو على الدرجات العليا من الإحسان. هذه الأولى، فكل شيء منه سبحانه وتعالى على مقتضى الإحسان وعلى الدرجات العليا من الإحسان. الأمر الثاني، العنوان الثاني يعني، لما كان ذلك على هذا الحال أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنون أمر الله جل وعلا المؤمنين أن يكونوا على نفس هذه الصفات من صفات الرب سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي أن يقع كل شيء منهم على مقتضى الإحسان. ولذلك جاء العنوان الثاني وهو الأمر بالإحسان من الله تعالى للمؤمنين. لما أمر الله تعالى بالإحسان بيّن للمؤمنين جزاء هذا الإحسان ليسارعوا إلى تنفيذ هذه الأوامر من الله تعالى. وملحوظة الرابعة، رأينا أن الله تعالى بعدما أمر بالإحسان وبيّن جزاء الإحسان وعاقبته الحسنة أفرد سبحانه وتعالى المحسنين بصفات كثيرة وبعواقب حسنة. لفظ المحسنين بالذات أو المحسن بالذات وجدنا ذلك قد أفرده القرآن الكريم بالتنبيه والتنصيص عليه، مضافا إليه الصفات التي جعلته محسنا والعاقبة التي تنتظر هذا المحسن والنتيجة والجزاء الذي ينتظر هذا المحسن أو ينتظر أولئك المحسنين. هذه هي معظم الكلام. ثم رأينا مسألة أخيرة، وهي أن الله تبارك وتعالى جعل للمؤمنين الأسوة الحسنة التي ينبغي أن تقودهم إلى تحقيق هذا الإحسان هي الرسول صلى الله عليه وسلم، والأنبياء على العموم، وإن خصص الله تعالى بعضهم كإبراهيم عليه السلام في قوله قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. واضح؟ نبدأ في سرد هذه الآيات تحت هذه العناوين. ونبين كيف أن القرآن الكريم احتفل بها واهتم بها الاهتمام العظيم. طب ترى، وهي سنقولها فيما بعد، ترى لماذا كان كل شيء من الله تعالى على أقصى درجات الإحسان؟ لماذا؟ ها؟ هاي. لماذا؟ وهذه مذكورة. نعم. هي ملخص الكلام أنه ما يصدر منه إلا الحسن، لأنه سبحانه وتعالى كما قال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فكل الأسماء الحسنى له، ومن ثم لا يصدر منه إلا الإيه سبحانه وتعالى إلا ما يكون على مقتضى هذه الأسماء الحسنى وعلى مقتضى نهاية الحسن فيها سبحانه وتعالى. وهذه كنا سنذكرها في نهاية المطاف، أن كل شيء منه حسن سبحانه وتعالى، وكل تقدير منه حسن، وكل ترتيب منه حسن. نذكر هذه الآيات لتروا هذه المعاني الجميلة التي ذكر الله تعالى هو عن نفسه وبينها سبحانه وتعالى. ماشي كده. طيب، أول شيء كان حسنا من الله تعالى هو كلامه الذي أنزله سبحانه وتعالى، فوصفه بالحسن. قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث. إذن أحسن الحديث هو من؟ من الله تعالى. وأحسن الحديث هو كلام الله تعالى، كتابا متشابها مثاني. وإذا صدر منه كلام إلى البشر ليعلمهم دينهم وليعرفهم بربهم وليعلمهم وصول هذا الإيمان وليعلمهم العاقبة التي تنتظرهم إذا وردوا على الله، هذا الكلام هو أحسن الكلام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وليس القرآن فقط، بل حديثه كله سبحانه وتعالى حسن، وكتبه التي أنزلها كذلك. الآية التالية التي تبين هذا: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على تماما على الذي أحسن، وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. واضح كده؟ طيب، ما يتعلق بهذا الكلام الحديث الحسن الذي أنزله الله تعالى على عباده، كما أشرنا في بداية هذه الدروس ونشير كلما حانت فرصة، أن هذا الكلام لابد أن يعلم المرء حظه منه. يعني ما هو حظك أيها المسكين عندما تعلم أن كلام الله تعالى حسن؟ أنه نزل هذا الكلام على أحسن شيء وأتمه سبحانه وتعالى، يبقى حظك منه الاعتقاد بأن كل شيء من الله تعالى حسن، أن كتابه في كل شيء حسن كما سنذكر بعد ذلك هذا المعنى، وأن هذا الكلام في اعتقاداته حسن، في عباداته حسن، في سلوكه حسن، في أخلاقه حسن، في أخباره حسن، في قصصه حسن، في ذكر المعاد واليوم الآخر حسن، في كل حرف من حروفه على هذا الكلام الذي أنزل الله. لذلك قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. كانت الآية الثالثة هذا المعنى الذي ذكر الله تبارك وتعالى. إذا كان الله جل وعلا كما ذكرنا كل شيء منه على هذا الحسن، اسمع بقية الآيات التي تدل على تمام الحسن الذي وصف نفسه به سبحانه وتعالى. وكذا إجمالا سريعا يقول الله تعالى وصف كتابه بالحسن وقصصه بالحسن وأن وعده وعدا حسن وأن الأجر عنده حسن وأن مآل الناس المؤمنين عنده حسن وأن الآخرة عنده حسنة، وأنه كذلك خلق الإنسان في أحسن خلق وأنه أحسن الخالقين سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا يرزقهم الرزق الحسن وأنه متعهم في الدنيا المتاع الحسن ومتعهم وأن عنده كذلك الثواب الحسن عنده وأن عنده كذلك الثواب الحسن، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وسنذكر هذه المعاني لتعلم إجمالا أن قوله حسن وأن فعله حسن وأن أمره حسن وأن كتابه حسن وأن قصصه حسن وأن ما أمر به حسن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأن وعده حسن وأن ثوابه حسن وأن أجره الذي يؤجر به الناس ويعطيهم حسن وأن مآبهم عنده، قل أنبئكم بخير من ذلكم والله عنده حسن المآب، فكل ذلك منه. وهذا تنبيه على بقية معاني الحسن في كل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى حتى يستفيد المرء هذين الأمرين، وهو هذا الجمال في الله تعالى الذي يحمله على محبته وعلى الحياء منه وعلى التعلق به جل وعلا، والأمر الثاني وهو حظ المؤمن من هذا المعنى من معنى الحسن في ربه جل وعلا، وهو أن يكون كذلك المؤمن في وعده حسن في ثوابه حسن في رزقه حسن في مشيه حسن في كلامه حسن في قوله حسن، وذلك ما سنراه من الله تعالى. أقول وقولوا للناس حسنا وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، حتى مع أهل الكتاب وجادلهم بالتي هي أحسن مع الكفر، هذه الكفرة وتلك في أهل الكتاب، تنبيها على أن المؤمنين لابد أن يجادلهم بأحسن الحسن، إذا كان الله تعالى قد أمره أن يجادل الكفرة والمشركين بالحسن وبالتي هي أحسن فما بالك بالمؤمنين. وهكذا سترى هذه المعاني لم يتركها الشارع لفهم المؤمنين وإنما نبه عليها بالأمر، أمرهم كذلك أن يكون ما يكون منهم على مقتضى هذا الحسن وبين لهم جوانبه، وكل هذه الجوانب تنبيه على ما لم يذكر فإن ما ذكر منها كاف لتحقيق هذا الحسن، وكذلك ما ذكر كاف في التنبيه على بقيته. اسمع بقية الكلام، يقول المولى سبحانه وتعالى في هذا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بعد أن ذكرنا كتابه الحسن ندخل إلى خلقه الحسن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم قال الذي أحسن كل شيء خلقه، ثم هدى، الذي أعطى هذه الآية الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وقال تعالى وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، أو صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. فكان كذلك سبحانه وتعالى في هذا المعنى أنه جل وعلا على هذه الحال في خلق الإنسان كما ذكر الله جل وعلا. الأمر الثاني، إذا كان قد خلقهم على هذا الحال الحسن، صورهم فأحسن صورهم وخلقهم في أحسن الخلق، وهو سبحانه وتعالى قال: فتبارك الله أحسن الخالقين جل وعلا. إذا به سبحانه وتعالى بعد أن سواهم التسوية الحسنة وصورهم التصوير الحسن رزقهم الرزق الحسن، كما يقول سبحانه وتعالى، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. بعد أن رزقهم، بعد أن أحسن صورهم وأحسن خلقتهم رزقهم هذا الحسن من الرزق، كذلك ليكون ذلك طريقهم إلى معرفة ما يعودون به على تمام الحسن إلى الله تعالى وتمام الحسنى إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم بين لهم جل وعلا أنه من يؤمن بها ويعمل بها صالحا بعد أن رزقه ذلك فإن له الأجر الحسن عند الله تعالى، وله الرزق الحسن عند الله تعالى، وله الثواب الحسن عند الله تعالى، وله المرجع والمآب الحسن عند الله تعالى. فقال تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. هذه الأولى. الثانية في قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذا حسن المآب لهم، والرزق الحسن في الآخرة لهم، والرزق الحسن كذلك في الآخرة لهم، والثواب الحسن عند الله لهم. فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. بهذا الثواب الحسن من الله جل وعلا، لذلك قال: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وكذلك في وعده، إذا وعدهم ذلك كله سبحانه وتعالى قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. كذلك إذن تتضح بقية جوانب الصورة، صورة الحسن التي يتكلم القرآن الكريم فيها عن الله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله. يقول: أفمن وعدناه وعدا حسنا، تدل على أن الوعد الحسن كذلك لله تعالى، وهي إشارة إلى أهل الإيمان في وعودهم الكاذبة السيئة التي يعدون بها إخوانهم ولا يوفون بشيء. المهم، وذكر كذلك سبحانه وتعالى أن حكمه في هذه الحياة هو أحسن حكم. قال تعالى: ومن أحسن حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأن هذا الدين الذي أنزله لعباده قال فيه: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. حتى إن جاء الكفار النبي صلى الله عليه وسلم بأمثلة وضربوا له الأمثال وحاولوا أن يجادلوه، قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وجنته سبحانه وتعالى كذلك سماها الحسنى كما سنذكر، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه الحسنى كل شيء فيها حسن، كما قال فيهن خيرات حسان، وكما قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فكانت جنته كذلك وما أعد فيها للمتقين سبحانه وتعالى على هذا المعنى الحسن. والمؤمنون بعد ذلك كله إن عملوا ما أمر الله تعالى به وأدوه على هذا الحسن الذي طلب الله جل وعلا منهم واستقاموا عليه، هذه الاستقامة التي تبشرهم بهذه الحسنى والعاقبة الحسنة، فإن الله تعالى يقول ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، ينتظرون إذن أحسن ما عملوا، وكما قال ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا عملوا عملا في الدنيا وكانوا على الإحسان الذي فسرنا شيئا منه وسنشير إليه في توضيح معاني هذه الآيات أو بعضها إن شاء الله تعالى، فإن أجرهم عند الله تعالى كما قال فيجزيهم هذا الأجر بأحسن ما كانوا يعملون، يعني أحسن الأعمال التي كانوا يعملونها فإن الله تعالى يجزيهم بها. ليرى المؤمنون كيف تكون أعمالهم على أحسن حال، ليرجو بذلك ثواب الله تعالى، يرجون بذلك أحسن الأجر في مقابل حسن العمل الذي أتاه في هذه الحياة الدنيا، وليكون ذلك كما أشرنا هو مصداق أخذهم بحظهم من اسم الله تعالى المحسن. وقبول الله تعالى للمؤمنين في الدنيا والآخرة هو القبول الحسن. انظر إلى قصة مريم، يقول المولى سبحانه وتعالى لما اتسمت بهذه السمة وكانت على هذا الحال المفوض فيه أمرها إلى الله تعالى، قال تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ونحن المؤمنين اليوم نحتاج إلى القبول الحسن وإلى إنبات الأولاد والذرية هذا النبات الحسن الذي تكلم عنه القرآن عن الله تعالى تكرما منه وفضلا سبحانه وتعالى. فعندما يأخذ المرء بحظه من هذا الحسن في اسمه المشرف المحسن فإن تلك العاقبة تنتظره وتنتظر أولاده وتنتظر أحسن عمله الذي يعمل كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. ونهاية هذا الكلام هو قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذه نقولها هنا ونقولها في الآية التالية في العنوان التالي لبقية الآيات. فهمنا هذا العنوان ومن درج تحته من الآيات، فهمنا استكمل العنوان التالي يعني زي الدين كده معنا هنشرحها بالآية دي بالذات إن شاء الله هنشير إليها في شرح التفصيل. إذا كان الله تعالى كما ذكرنا له الأسماء الحسنى، ولما كانت له الأسماء الحسنى وأمر الناس أن يدعوه بها وأن يتعبدوه بها وأن يأخذوا بحظهم منها، إذا به سبحانه وتعالى أمرهم بالإحسان، ليس كذلك؟ وهذا المنطق التالي، وهو لما كان الإحسان في هذه الدرجة العالية من ترتيب الرب ومن خلق الرب سبحانه وتعالى ومن كتب الرب جل وعلا وحكم الرب ودينه سبحانه وتعالى الذي أنزل وكتبه التي أرسل ودينه الذي أنزله وكتبه الذي أنزلها على أنبيائه ورسله، كان الأمر التالي وهو أنه أمر المؤمنين بأن يكونوا على هذا الحال من الإحسان. وهذه المسألة هي أعظم مسائل الدين، كيف يكون المرء محسنا؟ إذا تكلم فهو محسن، وإذا سكت فهو محسن، وإذا صاحب فهو محسن، وإذا طلق فهو محسن، وإذا تحاكم فهو كما أشار المولى محسن، وإذا بذل لغيره فهو محسن، وإذا صلى فهو محسن، وإذا تعبد فهو محسن، وإذا رجى ثواب الله تعالى فهو محسن. كل ذلك تنطلق من هذا المعنى الجميل، كيف يرى المرء نفسه محسنا في كل شيء، محسنا في عباداته وصلاته واعتقاداته، محسنا في معاملاته، محسنا للخلق، محسنا للأب، محسنا للوالدين، ومحسنا لأرحامه، وتراه في منطقه حسن المنطق، وفي ظنه حسن الظن، وتراه كذلك في وعده حسن الوعد، وفي رفقه حسن الرفق، إلى آخر كل هذه إلى آخر كل هذه المعاني التي ينبغي أن يتفطن المرء إلى أنه لو أخذ بحظه من هذا الاسم المشرف سينتقل إلى خلق آخر، إلى تلك الهيئة المشرفة، وإن لم يكن على نفس الشأن، من هيئة المؤمنين المصاحبين للمحسن الكبير صلى الله عليه وآله وسلم، أعظم خلق الله تعالى إحسانا. كما أشرنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كنا نتكلم في خطب، كيف كان أعظم الناس إحسانا صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى هذا الكلام في أمر الله بعد ذلك بالإحسان: فإذا كنت أيها المحسن تأخذ حظك من أسماء الله تعالى الحسنى، وإذا كانت هذه الأسماء هي شغلك الشاغل الذي ينبغي أن تنشغل به لتكون سببا لنجاتك، وسببا لقربك من ربك، وسببا لاطلاعك على توحيد الرب وعبادته، فليس ثم شيء مثل الأسماء الحسنى يمكن أن يصلح المرء ويجعله قريبا من ربه، متعلقا به، متشبها بصفاته سبحانه وتعالى، آخذا بحظه منها، تظهر عليه هذه الآثار من آثار الرحمة ومن آثار البركة والرضوان التي تتلخص في كونه محسنا. يقول: في الأوامر بهذا الإحسان، أمرهم أن يعبدوا الله تعالى وحده جل وعلا ولا يشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. يبقى هذه الأولى في توحيدهم للرب جل وعلا أن يوحدوا ربهم على الإحسان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو المنطلق لك هذا المعنى في كل ما تأتي وما تدع من أخلاق ومن عبادات ومن سلوك ومن شمائل، أن يكون هذا التعبد على مشاهدة الرب سبحانه وتعالى أو على مراقبته جل وعلا. وقد ذكرنا كيف يشاهد المرء ربه قيوما مستويا على عرشه، أحكامه نازلة إلى الخلق جميعهم، يسمع دبيب النملة سبحانه وتعالى، ويرى خلقه ويبصرهم، وهو شاهد عليهم ومراقب لهم جل وعلا، ويحصي عليهم سبحانه وتعالى، إلى آخر ما ذكرنا من هذه المعاني الجميلة التي ينبغي أن يسمع المؤمنون. اسمع هذه الكلمات، الآيات الكريمة التي بيّنت أمر الله تعالى للمؤمنين بالإحسان. كانت الآية الأولى في قوله: وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. وإن كانت هذه الآية في قصة قارون في قوله ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، إلا أن هذا الأمر بالإحسان أمر عام كما قال سبحانه وتعالى في مثله بعد ذلك في قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، بعد قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فبينت هذه الآية ثلاثة أوامر بالمعاني، ليست أوامر، ثلاثة معاني. الأول وهو صفات بعض صفات المحسنين، والأمر الثاني الأمر بمطلق الإحسان، والأمر الثالث عاقبة المحسنين وهو أن الله يحبهم، وإذا أحبهم سبحانه وتعالى فانتهت مشكلتهم في الأولى والآخرة، لأن أعلى درجة الدين هي محبة الله تعالى، وهي أعلى درجة الآخرة وأعلى درجة الجنة كذلك أن تصل إلى أن يحبك الله سبحانه وتعالى. إذا أحبهم ربهم سبحانه وتعالى كما أشرنا في الحديث القدسي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، وإن استعاذني لأعيذن. وهذه درجة الدنيا، وهي دليل على درجة الآخرة العليا كما أشرنا في شرح الحديث. لذلك قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يقول له في إيه؟ قال هنا المفعول، هنا زي ما إيه كما يقول بتوع اللغة والأصول المفعول محذوف، أحسنوا يعني وأحسنوا في كل شيء. إذا سألت قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني أحسن في إيه؟ قال في كل شيء، لأنه لما حذف المفعول هنا دل على عموم الإحسان الذي يشير إليه الأمر، يعني وأحسن في كل شيء تفعله أو تأتيه أو تأكله أو تتكلمه، أو أحسن في ظاهرك وأحسن في باطنك وأحسن مع ربك وأحسن إلى خلق الله جل وعلا، فلا يكون شيء من الإحسان إلا وقد نفذت فيه أمر الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرت إلى نفسك في هذه الأمور إذن ترى نفسك كيف تكون محسنا. مثلا في قوله تعالى قال جل وعلا وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقولوا للناس حسنا، لم يأمرهم بأن يحسنوا كلامهم، يعني أن يقول له تكلم مع الناس بالكلام الحسن، لا، وإنما أمره أن يكون كلامه الذي يخرج من فيه هو نفسه الحسن. فلما قام المصدر هنا مقام الصفة، لما يعني عبر بالمصدر الحسن عن غيره، دل على كون هذا الكلام المقول من فيك الذي يخرج من فمك يعني لا بد أن يكون هو الحسن بذاته. يبقى لا يخرج منك كلام كما يقول أن تعامل الناس بالحسنى، لا، قال لا تعاملهم بالحسنى، بل أن يكون لا تقول لهم كلاما كما يقول تصرفهم فيه بالحسنى، لا، وإنما الكلام الذي تنطقه لا بد أن يكون هو الحسنى. لذلك قال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، لم يقل هنا وقل لعبادي يقول الحسن فقط، لا، وإنما أعلى الحسن، حتى لا يترك مجالا لنزغ الشيطان، وحتى يكون منطقه المنطق الذي أمر الله تعالى به، وهو الذي يحبه الله تعالى كما قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولذلك قال وقولوا للناس حسنا، حتى في إقراضهم، يعني عندما تقرض ربك سواء كان قرضا أو سواء كلمة القرض تطلق في القرآن في غالبه كما أشرنا على الصدقة، وسمى الله تعالى كذلك للحث عليها. وإن كان هو صاحب المال سبحانه وتعالى إنما قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. حتى القرض والصدقة التي تتصدق بها لا بد وأن تكون على هذا الحال الحسن كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن ثم وضحها سبحانه وتعالى بتوضيح أكثر في قوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. حينئذ إذا كان يقول لك أخوك القول الحسن ويفعل لك الفعل الحسن ويظن بك الظن الحسن الذي أمر الله تعالى به، القول الحسن والفعل الحسن والظن الحسن الذي يظهر فيه المحبة والتكافل والتواد والتراحم والقيام بمصالح المسلمين، فإن أجر ذلك ورده الذي ينبغي أن يكون منك أن يكون بأحسن منه. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلا يكون أقل، فلا يكون رد فعلك أقل من الحسن كما يقول، بل أن يكون حسنا أو أن يكون أكثر من ذلك وهو الأولى. فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولذلك يقول هذا القول، وهذا القول مرجعه إلى إيه؟ إلى المعنى المهم في كلام الله تعالى. اسمع المعنى المهم الذي يحملك على أن يكون قولك حسنا وفعلك حسنا وظنك حسنا وظاهرك حسنا وباطنك حسنا. قال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. كل ما أنزله الله تعالى حسن، ولكن أوامر الله تعالى الحسنة كثيرة، وعمر المرء ووقته وجهده لا يوفي بأن يفعل ذلك كله، فندبه سبحانه وتعالى إلى أن يهتم بالأحسن وليضيع وقته وجهده فيه ليكون أعلى درجة وأكثر ثوابا. كان يقول: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، كان يقول: واتبعوا الحسن الذي أنزل إليكم من ربكم، وإنما قال أحسن ما أنزل، كله حسن ولكن هناك ما يتعلق بك فيكون أحسن في حقك في صلاتك، أنت الصلاة أولى لك في معرفة الرب سبحانه وتعالى فالتزمها، الصدقة أولى لك فالتزمها، الصيام أولى لك فالتزمه، وكذلك في قولك الحسن أو الأحسن قال لا بالحسن، أدعو إلى سبيل ربك قال بالحكمة والموعظة الحسنة، قال ولا تجادل، قال تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا للناس حسنا، إلى آخر هذه المعاني، إنما مردها إلى قوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم، القرآن يعني أحسن ما أنزل، كل دي معاني مش متضادة، كلها متآلفة، متآلفة هذه المعاني. لذلك قال تعالى: ما علمنا ذلك، ما علمنا الأول أن يحسن كما أحسن الله إليه، وهي الأولى التي تدفعك إلى الإحسان، والثانية أن الله أمرك بمطلق الإحسان، والثالثة أن الإحسان في كل شيء قد أمرك الله تعالى به، وهذا الإحسان الذي دعاك إليه في قوله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وفي قوله سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والثالثة في قوله: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. المؤمنون إذن مطالبون بأن يكونوا في يعني في القيمات العالية من الإحسان، ولا في هذه الأخلاق بقى التي نحن فيها، لا إحسان في صلاته، يعني صلاته ليست على الإحسان، ولا الإحسان في القول والمنطق، ولا الإحسان في المجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا الإحسان في ظاهره وباطنه، ولا الإحسان في ظنه وعمله، ولا الإحسان في تكافله وبذله وسعيه، ولا الإحسان في عبادته لربه سبحانه وتعالى، ولا الإحسان في قرآنه وذكره، ولا الإحسان في جهاده وبذله، ولا الإحسان في نفقته وقرضه، ولا الإحسان في شيء. ولذلك لو سأل المرء نفسه هذا السؤال اليوم في أي شيء هو محسن، لا شك سيقول لا شيء. في أي شيء هو محسن هذا العبد المسكين السامع المتكلم؟ في أي شيء؟ في قوله، هو يعرف قوله السيء وأسلوبه الماسخ وغير ذلك من أحواله، وظنه يعرف ظنه السيء وأسلوبه الذي هو أدرى الناس به، وفي إحسانه إلى والديه كما قال وبالوالدين إحسانا، أو في إحسانه إلى رحمه، أو في إحسانه إلى إخوانه كما أمر الله، من الذي قام بذلك؟ فيقال هو قد تحقق فيه شيء من الإحسان، ليس أن يكون على أحسن ما أمر الله به. إذن هذه دعوة لكي يأخذ المؤمنون بحظهم من هذه الصفة الجميلة، صفة الإحسان التي ذكر الله تعالى فيها مرة أخرى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأنت أيها المسكين مثلا، لنضرب مثلا من أمثلة صغيرة، أنت تحسن إلى غيرك، أتحتاج إلى إحسان ربك أو لا؟ تحتاج إلى ربك أن يحسن إليك، ووجوه الإحسان التي تحتاجها من الله أكثر من أن تحصى في نفسك وولدك ومرضك وصحتك ومالك وكذا وكذا. فإذا ما أنت قد أخذت بهذا الحظ وزدت في إحسانك وصرت في الإحسان أعلى، في أعلى درجات الإحسان التي تليق بمثلك، لأن أعلى درجات الإحسان للبشر هي النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة تنتظر جزاء الإحسان من الله تعالى. فأنت في مالك تنتظر إحسان الله، فعليك أن تحسن كما قال: أحسن وأحسن كما أحسن الله إليك. كل مسألة إذن تريدها من الله تقول: وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. في صحة، في بذل، في مال، في وقت، في جهد، في الظاهر، في الباطن، في القول الحسن، في التكافؤ الحسن، في المعاني الحسنة، في القيام بالحقوق، في درء السيئات بالحسنات، كل ذلك تراه. لا يتوقف الإحسان عند هذه الحالة، بل قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هذه الدرجة أعلى كذلك من الدرجات التي كنا نتكلم عليها، وهي قوله: ادفع بالتي هي أحسن. مع أن الله تعالى قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، وقد أشرنا إليها هذه الآية من قبل في أنه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالحسنة، سياق الآية. ولكن الله تعالى كما ذكرنا إنما أشار للمؤمنين أن يكونوا في أعلى درجات الإحسان، فقال: ادفع بالتي هي أحسن، يعني بأعلى الإحسان الذي يمكن أن تدفع به. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أو ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وهذه مسألة كذلك، عشان يجي واحد يقول لك: إيه طيب، ما السيئة جزاءها سيئة؟ نعم، ولكن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان كان لا يكافئ السيئة بالسيئة صلى الله عليه وسلم، ولكن يكافئ السيئة بالحسنة ويعفو ويصفح. لذلك قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن السيئة، نحن أعلم ما يصفون. يبقى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، إذا وقعت السيئة ادفعها بالتي هي أحسن، لا تدفعها بالحسن والحسنة، وإنما أي بما يقابلها من الإحسان، لا وإنما بما يزيد على الإحسان المقابل لها. إخواننا يعني من كتر الإحسان ناموا مش كده صح؟ ناموا حتى يحسنوا في نومهم النائمون المحسنون. أيوة نستكمل الكلام يا ابني نستكمل الكلام في الأمر بالإحسان. اسمعوا بقية الآيات عشان أخشى أن يأخذنا الوقت. بعد أن قال ذلك قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال كذلك في التنازع إلى الله ورسوله. اعلم أن التنازع إنما مرده إلى الله ورسوله وهو الحسن، كما قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. طيب، وهذه المسألة كما أشرنا هي أعظم المسائل. طيب اسمع إيه الدليل بقى في هذه الآية التي لم نذكره، وهو قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. مين أحسن من كده؟ ما فيش. وده معنى الاستفهام هنا أنه لا أحد، لا أحد أحسن ممن أسلم وجهه لله، كل شيء على إسلام وجه الله وهو محسن. أنه أسلم وجهه، خضع بوجهه لله تعالى وانقاد وطاع وأطاع الله تعالى واستسلم له جل وعلا وهو محسن. يعني مش إيه خضع واستسلم وأسلم وجهه وهو غير محسن وهو مضطر وهو متململ وبيدفع وهو متضايق وبيدفع وهو خايف فلوسه تضيع عليه وبيصلي وهو عمال يقول امتى الامام يركع امتى يرفع وبيصلي ويجي عايز يجي يصلي بعد ما العشاء تخلص عشان هو قال ايه مش قادر يحسن في صلاته. يبقى ده صلى وده احسان؟ وبعدين هيجي يتفلسف بقى بعد كده ويحاول ان يرد هذه المعاني. المهم اسمع الى هذا القول ومن احسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى هذه الثانية. في هذه المسألة الثانية أحسن دينا عند الله هذا الذي استسلم لله وهو محسن، محسن لله تعالى يعبده كأنه يراه ومحسن لعباده. والآية التي ترتبط بها المخلوقات من المؤمنين بعضهم ببعض بعضهم ببعض هي قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس هناك من هو أحسن قولا منه، خلاص انتهى بذلك الإحسان عند هذه المعاني، معاني الدين وإسلام الوجه لله ومعاني القول الحسن في الدعوة إلى الله تعالى، وما بينهما هو تلك الأخلاق التي يحملها إسلام الوجه لله تعالى والإحسان له سبحانه وتعالى فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الخلق. لذلك قال سبحانه وتعالى مما يبين هذه المعاني ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يجي يسأل السائل طب إيه اللي دخل هذه المسائل؟ يقول له هذا إيه؟ إحسان الوجه وإسلام الوجه لله تعالى، الإحسان لله وإسلام الوجه له من مظاهره التي تنبئ عن هذا الإحسان، هذا المعنى الذي نبه الله تعالى عليه ليكون تنبيها على غيره من مثله من هذه الأوامر في الأمانة وحفظ العهد والقيام بمراعاة الحقوق والذمم وغير ذلك مما لا ينبغي التفريط فيه، أن يفرط في وعده أو أن يكذب فيه أو أن يخلف في عهده أو أن يأكل مال غيره أو أن يقع في حق غيره أو أن يظلم غيره، أو أن يغتابه، أو أن يتجسس عليه، أو أن يسيء به الظن، فضلا عن الإحسان الذي ذكرنا في قوله أن يحسن إليه بنفسه وماله وجاهه ووقته، وإن أمد له إحسانا فهو يحسن إليه بأحسن من إحسانه، ويرد عليه الحسنة بأحسن منها، ويرد السيئة بالحسنة بل بأحسن الحسن. لذلك قال في هذه الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وقريب منها قوله: وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني وأحسن عاقبة. هذا كذلك يبين هذا الحال الحسن من الأمانة والعفة والنزاهة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون. ونبه بالوالدين على الأقارب لما قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وحسنا كما ذكر الله تعالى. ماشي كده. نعم، حتى في الطلاق كما ذكر الله تعالى، قال في نهاية القول: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. حتى عندما تأتي المسألة إلى الفرقة وانتهاء الحياة الزوجية والقيام بهذه المصيبة التي تحل على بيوت بعض المؤمنين، إذا بالله تعالى يقول: لا بد وأن يكون هذا التسريح قائما على الإحسان كذلك. فلم يترك لهم سبحانه وتعالى كما ذكرنا شيئا إلا ونبه على أصله ورأسه وفصله، حتى يكون ذلك دليلا لبقية أعمال المرء حتى في الوحشة والقطيعة. حتى لو وصل إلى الوحشة والقطيعة والفراق، كل ذلك لا بد وأن يسبق فيه الإحسان كما ذكر الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذه الأوامر كما أشرنا والمعاني، ليبين المرء ليبين الله تعالى للمرء هذا الحال الحسن. وقد اختصره سبحانه وتعالى، اختصره القرآن الكريم بلا شيء سبحانه وتعالى دي، وقد اختصره القرآن الكريم في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كل هذا هذه الدنيا والبلاء بقى في التوحيد وفي العبادة وفي الرزق وفي السير وفي الصحبية وفي الناس وفي المرأة وفي المال وفي الصحة وفي الولد، وكل قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من الأحسن عملا في هذه الحياة؟ هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقصة الموت والحياة كلها من أولها إلى آخرها في هذا الابتلاء، ليظهر كل أحد أنه الأحسن عملا عند الله تعالى. من الذي نجح في هذا الامتحان وبين فيه أنه الأحسن عملا، أو أن عمله حسن، أو غير ذلك مما يمكن أن يظهره لربه سبحانه وتعالى ليكون سببا لعفوه عنه، أو سببا لأن يجازيه سبحانه وتعالى الإحسان بالإحسان؟ من الذي ينتظر هذا الإحسان؟ كل أحد يقلب إذن في هذه الليلة في قوله واعتقاداته وظاهره وباطنه ومعاملاته ووالده والناس أجمعين، وفي علمه وعمله وصلاته وصومه وقرآنه، ليبحث في ذلك كله عن درجات الإحسان التي يحصلها فيما يأتي من هذه الأعمال والأقوال لله رب العالمين، ليرى هل أخذ بحظه من ذلك وتحقق بهذا الأمر القرآني: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أو أن التفريط فكرا وسلوكا ما زال بقيا. فيها كده. نعم، هي كنت أنا بس هقولها، بس هقولها مع جزاء الإحسان. أسباب عدم إحسان المسلمين، يعني لو لاحظ من الآية يلا ما احنا بنقول الكلام ده عشان ان شاء الله ربنا يرزقنا الاحسان. يعني احنا بنشرح هذه القضايا عشان الناس تحسن فيما بينها وبين الله وتحسن فيما بينها وبين الخالق. هل في معيار الاحسان؟ في واحد مثلا يقول ده كويس والتاني يقول ده مش كويس، هل في معيار ثابت للاحسان بحيث ان الكل يجمع عليه؟ ممكن انا اقول ده كده كويس نظري راجل محسن، اخر يقول عليه لا مش كويس، إن شاء الله نقوله بإذن الله. أخي يسأل هل إذا طلق الرجل زوجته، هذا بس السؤال ده أجيب عليه عشان ما فيهوش هزار، ده إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة تبين منه فورا وليس له رجعتها في العدة؟ نعم تبين منه فورا وليس له رجعتها لا في العدة ولا في غير العدة، إلا أن تتزوج أن تنكح زوجا غيره ثم إن طلقها أو مات عنها جاز له في هذه الحالة أن يتزوجها. أخي بيكلم على تطويل صلاة العشاء وإن هو جدي الإخوة وأقنعهم يعني وبقيله معاني أخرى، لو عاوز يكلمني يبقى يكلمني. ماشي كفاية كده النهاردة، ونحن على الوعد في أن ينظر المرء في قضية الإحسان وأن يفتش عن أحواله فيها، ما فيش حد يقوم بقى من المسجد غير لما يبص بقى في الإحسان، حتى ينظر في الإحسان الذي أمره الله تعالى به وكيف أن حاله سيء، يعني لم يصل إلى شيء بعد هذه الحياة الطويلة إلى قضية الإحسان ولا إلى شيء من حقيقة الإحسان الذي ينبغي أن يصل إليه المرء حتى يتحقق بمحبة الله تعالى ومعية الله تعالى وبشرى الله تعالى وهدى الله تعالى كما ذكرنا ورحمته. فالله تعالى كما ذكرنا هدى ورحمة للمحسنين، وكما ذكرنا وإن الله لمع وإن الله لمع المحسنين والله مع إلى آخر الآيات التي سنذكرها تبين معية الله لهم ومحبة الله لهم وهدى الله لهم ورحمة الله لهم وبشرى الله لهم إلى آخر الأجر من حسن الثواب والثناء من الله عليهم، ونحن مقصرون في تفكر مجرد التفكر، يعني نقعد نتفكر شوية في هذه الأحوال حتى نرفع عن أنفسنا ما نحن فيه، وحتى إن رأى الله تبارك وتعالى امرأ محسنا في فكره يفكر في بحزن في أحواله ويحاول أن يحسن في وقته وجهده ليرزقه الله تعالى حسن الفهم عنه، فلعله أن يفتح الله تعالى عليه وأن يبصره بمواقع الإحسان وأن يرزقه إياه جل وعلا، فهو أكرم من أن يحزن المرء له وأن يجلس له وأن يبذل له وقتا والله تعالى أحرمه من ذلك. لا واضح ولا مش واضح؟ ناس برضك هتمشي تدور الإحسان في الشوارع مش كده؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أغثنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، مخبتين لك أواهين، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين،